Book 2 37 37 في الطريق 外出中に هو يسافر بالموتورسايكل 彼はオートバイを運転します هو يسافر بالبسكليت 彼は自転車に乗ります هو يذهب على الأقدام 彼は歩きます هو يسافر بالسفينة 彼は船で行きます هو يسافر بالقارب 彼はボートで行きます هو يسبح 彼は泳ぎます هل هذا المكان خطر؟ ここは危険ですか؟ هل سفر الواحد لوحده بالأوتوستوب خطر؟ 一人でヒッチハイクするのは危険ですか؟ هل التنزه ليلاً خطر؟ 夜中に散歩するのは危険ですか؟ لقد أضعنا الطريق 迷いました نحن في الطريق الخاطئ 道を間違えました يجب أن ندور ونرجع 引き返さなければいけません أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ この辺りはどこに駐車できますか؟ أيوجد هنا موقف سيارات؟ 駐車場はありますか؟ كم المدة التي يمكن وقوفها هنا؟ どのくらいここに駐車できますか؟ هل تمارس السكي؟ スキーをしますか؟ هل تصعد بالتلفريك إلى أعلى؟ スキーリフトで上へ上がりますか؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ ここでスキーをレンタルできますか؟